أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف بعدهم فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك الأقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال فقال رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكفي بمكة. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم الكتاب هذا موجود، يعني كتاب الوصية وكتاب غير ما مر قلنا أنه كتاب مصدر، ولكن المراد به اسم المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فهذا معنى الكتاب، هو مصدر ولكن المراد به اسم مفعول، وهذا موجود في القرآن. فديناه بذبح عظيم، يعني بإيه؟ بمذبوح، ما هو ذبح يعني إيه؟ مصدر بمذبوحنا. والوصية يعني مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، أن الإنسان له أن يوصي أو يشرع له الوصية، والقرآن جاء نعم كتبنا في قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو أخران من غيركم، فهذا معناه هذا من القرآن. والسنة هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام، وهي واختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة أو مندوب. بعض العلماء يعني أكثر الإمام النووي يقول أنها سنة، لأنه ما في يعني أوصي، إنما يعني أمر خبر أخبر عين الوصية يعني، فأوصى بهذا يعني ما أمر أمر إيجاب. وهناك من العلماء كالظاهرية يقول واجب أن كل مسلم لازم يوصي، وصحيح أنها يعني سنة أو مندوب أو مشروع، يعني إذا قال مشروع يدخل فيه كل شيء، فهذا معنى. وإيش معنى الوصية؟ قال الزهري هي مشتقة من وصيت الشيء، أوصيت إذا وصلته، لأنه بالوصية هذا بيوصي المنفعة إلى أحد أقاربه وأحد وكذلك الوصية لا تكون لوارث، يعني يوصي لمين؟ للناس الأجانب الذين لا يرث، يعني لا يرثون، ليس معنى لازم يكون أجنبي. مثلا عنده أولاد يوصي لأخي، يوصي لجدته، مثلا لعمه لخاله، يوصي لشخص أجنبي. أما الوارث لا يوصي، لأنه جاء أول كان يعني الآية وصية يعني خير إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين، الحين ما يجوز يوصي للوالدين، خلاص هذا نسخ. هذه من الأشياء الآيات المنسوخة في القرآن، يعني تقرأ ولكن لا يعمل بها. فليس لإنسان يكون عنده والد ووالده حي وهو حي يوصي لوالديه، الوالد له ميراث، وجاء الميراث في قول الله تعالى يعني يوصيكم الله في أولادكم من الذكر ولكم نصف ما ترك أزواجكم يستفتونك. أما الأجانب الذي لا يرثونه فله أن يوصي، فهذا ما قاله هي مشتقة من وصيت، هذا يكون من الثلاث، وصى يوصي أو أوصيت، ومعلوم أن الأفعال تارة تكون من الثلاث وتارة تكون من الرباعي والخماس، يعني معلوم في علم الصرف أن الأفعال أكثر ما تكون ستة، وأقل شيء ثلاثة. فإذا وجدنا في اللغة العربية فعل على حرف واحد ففي هناك شيء حذف، مثلا وقى يقي قي واحد بس، وأصله كان وقى ثلاثة هو كان، قرأ وهكذا، يعني ما في يعني فعل في اللغة العربية على حرف واحد، أكثر ما يكون ستة وأقل ما يكون ثلاثة. فهنا معناه مشتق من وصيت الشيء أو وصيت إذا وصلته، وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. فيقول إذا مات أنا فمثلا أوصي لفلان بعشرة بمئة بألف بأقل بأكثر على قدر، ولازم لا يوصي إلا بالثلث فأقل، لأن الرسول أرشد إلى ذلك. فليس لأحد يوصي بجميع ماله، حتى لو كان ما عنده ورث يروح لبيت المال ويوصي بالثلث، هذا يعني ما كان في حياتي بعد ما وجد. قال وصى أوصى إيصاء، والاسم الوصية والوصاة. واعلم أن أول كتاب الوصية هي ابتداء الفوات الثاني من المواضع، يعني هذه الذين رووا صحيح مسلم كثير من العلماء كثير من العلماء. فهذا يعني يقول فات ايه بعض الذين رووا إيه؟ كما ان البخاري قد ايش اللي روى البخاري جماعات كثيرين. فلذلك انك في الحافظ يذكر هذه ايه هذه توجد في رواية فلان وهذه توجد في كتاب فلان وهذه وكذلك هذه ايه يعني هذه من الاشياء الذي يعني فاتت ابراهيم ابن محمد ابن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم. وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي اولها في هذا الشرح. ومعلوم هذا بيحصل مثلا الطالب لذلك الوقت ما في ايه كتابة باليد فينسى الطالب شيء ولا يطلع عليه فتروح ويجي اخر ياتي بشيء ثاني. هذا معناه تقريبا الوصية. طيب ثم بعد ذلك قال الأحاديث حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله. وعبيد الله هذا من أولاد إيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال أخبرني نافع الذي هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق إيش يعني معنى هذه الجملة؟ يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة. يعني من حزم الإنسان ومن احتياط لأنه ما يدري متى يموت أبدا ما حد يدري قد يموت اليوم بكرة بعد سنة بعد سنتين أدمان إن الله هو يعني بذلك. ولذلك ذكر في القرآن فإذا من الحزم الإنسان والاحتياط نعم للمسلم أن لا تكون وصيته مكتوبة. فيبين فلان له كذا عندي من الديون له كذا عندي من المال له كذا من الحقوق لزوجتي كذا من الحقوق لأولادي كذا من الحقوق يبين هذه الأشياء ويكتبها. ثم هنا ما ذكر الشهود لكن جاء إيه؟ كذلك يشهد لأنه إذا قدمها ما يقبلوا بس لازم كذلك شهود. فلذلك الشهود زي الدين وزي هذه موجودة فهذا دحين هنا ما قال شهود يعني في الحديث ما ذكر شهود. فإذا إيه لابد كمان يشهد حتى تكون ثابتة لأنه بعد ذلك يمكن مثلا إذا ما أشهد كذب يقول نحن ما نقبل. فإذا كان حقه أن يشهد ولذلك ما ذكر هذا. فإذا إيش معنى هذا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يعني له شيء يعني له شيء من المال له شيء من الحقوق لي حق على فلان وفلان ويوصي بها ويكتبها. والآن يعني صار في بعض أشياء بأسباب هذا لازم بعض الأشياء لازم يقيد مثلا يبغى يوقف لازم يسويها إيه عن طريق المحاكم أو كان في الزمن السابق يجي عند أحد من طلبة العلم يساوي كان هذا موجود. الآن لا لازم إيه ثم بعد ذلك الوصية يمكن ينكرها بعد هل الوصية أول أو الدين؟ أول حق من الحقوق الذي يجب على الإنسان إذا مات الدين. ولكن القرآن ذكر إيه يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين فكأنه يفهم إنه إيه الوصية قبل والأمر ليس كذلك. إنما القرآن قدم الوصية لأن الوصية قد إيه يعني قد أحد الأولاد يقول هذه ما كتبها والدي ما أنكم صادقين. أما الدين لا في مطالب إذا على الوالد دين 10 أو 100 أو 1000 أو 1000 هذاك يجيب يجيب شهود ولا يجيب كتابة بيده فليس معنى أول شيء يعني إذا مات الميت يعني تجهيزه من ماله. الشيء الثاني الدين بعدين الوصية فلذلك هذا معنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة. وإذا كذلك ويشهد شاهدين كمثل الدين ذكر القرآن يا الذي إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب العدل ولا كاتب يكتب كما علم الله إلى آخر الآية. فلأجل ذلك هذا تقريبا إيه يعني ما يلزم إيه من الوصية. ويوصي كذلك للناس الذين إيه لا يرثونه أما وصية لوارث فلا يجوز. فإذا أوصى لوارث ووافق الورثة تتم الوصية وإذا لم يوافق ما تتم. فلا يوصي مثلا يوصي إيه مثلا الناس لا يرثونه مثلا له أولاد وله زوجة إخوانه له يوصي لهم أعمامه له يوصي لهم له أم جدته له يوصي لها ويوصي لها بإيه بالثلث. وإذا كان أقل من الثلث يكون أحسن إذن الربع. وإذا كان أقل من الربع كذلك يمكن. فهذا معناه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين. وهذا قال يبيت وفي رواية يبيت 3 ليالي. طيب كيف الجمع؟ الجمع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مرة تكلم بليلتين ومرة تكلم ب3 كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني امرأة مسلمة تسافر ليلتين إلا ومعها ذو محرم. في بعض الروايات 3 ليالي فإذا الرسول مرة قال كذا ومرة قال كذا، فكل واحد روى ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو تقريبا. وقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي رواية 3 ليال. فإذا المعنى كله صحيح، فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. يعني مذهب العلماء أنها مندوبة لا. وقال داود وغيره، داود الظاهري، كل شيء كل أمر الوجوب عنه. صلوا قبل المغرب، لازم على المسلمين كلهم يصلوا قبل المغرب، إذا أذن لازم يصلوا. وهذا تقريبا شوية يعني ما يمشي مع النصوص أبدا. ومثلا إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا إيه؟ فعل أمر. واحد إيش معنى فعل أمر؟ فعل أمر مبني على حذف النون. يعني إذا غلقنا من الإحرام نروح نأخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور والأرانب؟ لا، يعني مباح، تبغى تفضل بس بشرط يخرج من مكة، يخرج من حدود مكة، يروح إلى من عرفة هناك وبعد. أما في إذا يصير في منى ولا يصير في مزدلفة عليه جزاء. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا برضو فعل أمر. إنما محسب، حتى بعض الناس كانوا إذا صلوا الجمعة يروح يبيع ويشتري، هذا الله وابتغوا بفضل الله. ولذلك أصح الأقوال أنه تقريبا مندوب أو سنة، يعني يمكن. وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم في ذلك، فيه تصريح بإيجابها. لكن هذا، فإذا فهم من ذلك أن الوصية مشروعة بالكتاب وبالسنة، وأن يوصي به لا يريث إنسان ليبين حقوق عليه، كل الحقوق التي عليه. ثم كذلك الوصية لابد تتغير، مثلا أوصى اليوم بعد شهر بعد شهرين، يعني يزيد فيها وينقص فيها ويكتب فيها ويزيد فيها، لأنه مثلا ظن أنه بده يموت بعد شهر وإذا به قعد سنين ما بعد. الوصية ديك الأولانية يمكن اللي وصى لهم ماتوا، فيصير فيها تغيير وتبديل، يعني يغير ويبدل. ففهمنا من ذلك هو هذه 3 رأي، الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب أنها مندوبة لا واجبة. قال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم في ليس بصريح بإجابها. لكن كان على الإنسان إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. قال الشافعي رحمه الله: ومعنى الحديث: ما الحزم والإحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة. هذا شيء تفسير للإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس. ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليها عشان تثبت، لأنه إذا ما أشهد عليها يجي واحد من الورثة يقول لا هذه ما هي صحيح، أنت كتبتها أو أنت الموصف، لابد يوصي عليها. والآن في عصرنا هذا يكتبها في كتابة عدل، خلاص اثبتها في كتابة عدل وتصير مسألة ثابتة ما فيها، لأنه هناك كتابة عدل عندهم أوراق خاصة وعندهم ختم. كتب بيد تمشي كمان، بس إنما في ناس يشاغبوه يعني. الأول كان ماشي هذا، بس دحين الناس العفاريت كتروا. أبدا، يعني الناس كانوا ماشيين أبدا، كل الناس يعني كان ماشي. يعني معروف إنه يعني كان في نجد أبدا، بس يجي لواحد من طلبة العلم يكتبه ويمضيه خلاص ماشي كذا. لكن دحين لا، المسألة صارت وكذلك الناس هنا في المدينة كذلك يكتب يوقف يساوي كل شيء ماشي. لكن الآن صعب يجي واحد من ولد الموصي يقول لا هذه ما هي الوصية أو أن هذا ليس خطأ. فلذلك عشان تثبت فيكون هذه وكذلك أمر ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية ألحقه به. قال: ولا يكلف أن يكتب كل يوم من محقرات المعاملات. ويقول واحد له عليه ريال يكتبه في الوصية، واحد له عليه 5 ريال هذه يكتبه في ورقة غيرها. في ناس كده يساو لو فلان 5 ريال مكتوبة عنده في الورقة، لكن وصية لا، ما يكتبها في الوصايا. هذا تقريبا هذا الحديث، وهو تقريبا كلها وصيته مكتوبة، فمعناه مكتوبة وقد أشهد، مكتوبة لأنه إذا أشهد عليها تثبت. وجاء الأوامر في كثير من الأشياء، يعني الإشهاد في الدين. الحديث الثاني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن سليمان، عبد الله بن نمير، وحول الإسناد أو حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعبيد الله هو يعني، لأن عبد الله بن عمر له أولاد عبد الله وله يعني عبيد الله، عن عبد الله بهذا الإسناد. والإسناد معناه طريق الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يسمى الإسناد. أحاديث بدون إسناد ما يقبل عند العلماء. واحد يقول قال رسول الله كده بس يجيب من مخه، هذا ما يقبل. حتى إيه، إما يكون محذوف الإسناد، فهذا زي الكتب الصغيرة، كتاب بلوغ المرام وكتاب مثلا رياض الصالحين ما فيه السند، لكن يبغى السند يدوره في الكتب الثانية يجده. يجد هناك في البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى أن يأتي الحديث إلى الصحابي، والصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإسناد. هذا الإسناد غير أنه قال قال وله شيء يوصي فيه، يعني شيء يوصي، فإذا ما عنده شيء معناه عنده شيء من المال أو عنده شيء من الحقوق، هذا ولم يقول لا يريد أن يوصي فيه، يقول لا يريد أن يوصي، ما قال هذا، والمعنى واحد. والسبب في ذلك أن العلماء المتقدمون هؤلاء ما سمع من شيخ يأتي به تماما، ما يزيد فيه ولا ينقص فيه أي كلمة ولا أي حرف. ففي من هذه الحديث كذلك مثل الحديث الأول مشروعية الوصية، وأنه يكتب فيها الأشياء المهمة، وأما الأشياء البسيطة التي لا قيمة لها، وأن هذه الوصية يكتبها ويشهد عليها، وكذلك يتفقدها بعد كل مدة وبعد كل زمان، فإذا كان فيها نقص أو زيادة فيكتب ذلك ويمضي عليها ويشهد عليها، وهكذا حتى تمشي، لأنه لا يدري متى الوصية هذه تنفذ، لأنه بيوصي بعد الموت. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب برضو شيخ الإمام مسلم تغير. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، هذول المشايخ الأولين. برضو حول الإسناد وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي، حول برضو المشايخ تغير. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله الذي هو يعني ابن لعبد الله بن عمر، وقالوا جميعا شيء يوصي فيه، شيء يعني في شيء مال يعني حقوق، بناء أو ذهب أو فضة أو أشياء أو بساتين أو غير ذلك. هذا إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي، يعني إذا كان يريد أن يوصي، كرواية يحيى عن عبيد الله. وقال حدثنا كذلك هارون بن معروف قال حدثنا عبيد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، سالم هو أحد الفقهاء السبعة، عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أنه سمع رسول ما حق امرئ مسلم، وقلنا معناها ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا ويكتب وصيته وتكون تحته عنده مكتوبة ويشهد عليها، فمن الحزم أن الإنسان المسلم يفعل مثل ذلك. وهي على كل حال على أنها مندوبة وليست بواجب، لأن ما في أحاديث تثبت أن هذا. فقال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال، ثلاث ليال هنا قال وهناك قال ليلتين، فإذا الرسول مرة قال ثلاث ليال، وهذا موجود كثير في الأحاديث. مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة كل واحد. يعني مثلا نقول أن الرسول علم من ربي أنها 25 درجة، ثم بعد ذلك علم سبعة، أو أن الناس يختلفون، في واحد يصلي يمكن ما يحصل ولا درجة، وفي ناس يحصل 27 درجة، موجود، لأنه لك من صلاتك ما عقل، ذهن رايح من هنا ومن هنا ولا يدري كم صلى، في فرق يعني. على كل حال اسمه صلى له. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حول الإسناد وقال حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل برضو المشايخ يعني غيرهم. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. هذه الأحاديث كلها تقريبا معناها واحد، وهو أنه من المشروع للمسلم أن يوصي إذا كان عنده شيء من المال يوصي بوصيته، وهو ثابت في الكتاب وفي السنة وبإجماع المسلمين. وأنه وهل هو واجب أو سنة؟ أصح الأقوال أنه مندوب أو سنة أو مشروع، فإذا كنا مشروع يدخل فيه كل شيء. ثم أتى بحديث يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي كذلك أنه كان مرض وعاده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن له مال كثير ولا يرث إلا ابنه فأتصدق بمالي، فالرسول نهى قال له بالشطر نهى وقال والثلث، ثم قال له والثلث كثير، وهو تقريبا أهم حديث في هذا الموضوع ويذكره العلماء دائما في كتب السنة حتى الكتب الصغيرة يعني. في بلوغ المرام ذكره الحافظ. فقال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد، وهو ابنه عامر بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، يعني ليس يعني أخو أمه. قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني وهذا فيه دليل على أن الكبير يزور الصغير، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سعد بن وقاص يعوده الرسول مريض، وهذا في مشروعية العود. جاء في أحاديث كثيرة من حق المسلم والمسلم إذا مرض فعده، وأن إذا فعل ذلك يعني الملائكة نعم إلى غير ذلك، فيها يعني آثار كثيرة في هذا الموضوع. في حجة الوداع، وهذا كان في حجة، ومعلومة حجة الوداع كانت في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول حج وحج معه أصحابه، وهي آخر حج حجها الرسول، لأن الرسول لم يحج بعدما هاجر إلا حجة الوداع، وكانت في عام عشر من هجرته من وجع أشفيت منه على الموت، يعني مرض شديد وأشفيت منه. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى، يعني الرسول لما زاره وجد أنه مريض شديد المرض من الوجع، وهذا ليس فيه يعني شكاية، لكن ليش يرجو أن الرسول يدعو له، يمكن بلغ بي إيه بلغ يعني ما ترى، يعني ليس معنا بيشتكي إلى الرسول ربي أصابني بهذا المرض، لا يطلب من إيه أن الرسول قد يدعو له، فإذا دعا له الرسول يتعافى خلاص. معروف كثير يعني من الصحابة يعني يمرضوا فيدعو لهم الرسول أو يرقى لهم رقية، يصير ذي الحديث مثل ما تقدم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة ما كان يريد غزو خيبر قال سأعطي أن الراية غدا رجلا يحبه الله ويحبه الرسول ويفتح الله على يديه، فالصحابة كل واحد بدل يحبه الله ويحبه الرسول، هذه ميزية كبيرة، كلهم في الصبح بدري راحوا، بل كان يصير أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا شوف مين، بعد ذلك لما جاء الرسول قال أين علي بن أبي طالب، إلا جاء ما راح طيبتين قالوا مريض يشتكي يعني في عيني مع رمد، فأتوا به يعني يقودونه، فتفل الرسول في عينيه فشفي وقال له اذهب على نفسك، وكذلك لو دعا للرسول يمكن خلاص يصير زي الحصان ما بشيء الحمد لله. فهذا ليس شكاية، وأنا ذو مال، يعني مال كثير يعني، ولا يرثني إلا ابنه، يعني في ذاك الوقت مالي إلا ابنه واحدة، فأتصدق بثلثي مالي وأخلي لها هي الثلث، قال له الرسول لا، قال قلت أفتصدق بشطره النصف، قال لا، قلت لا والثلث كثير، وفي رواية والثلث كبير، يعني في بعض الروايات والثلث كثير، وفي رواية بدل الثاء يكون باء، وهذا كله. ثم الرسول أرشد قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني الإنسان يموت ويترك شيء مال لأولاده خير من أن يتركهم فقراء مساكين، يتكففون الناس يمدون أيديهم يعني يشحتوا، فالإنسان يعني لا بأس أن يتصدق على الفقراء وعلى المساكين، ولكن لا يترك لأن المال يعني عصب الحياة، المال عصب الحياة، الإنسان إذا ما عنده مال أبدا. ولذلك نهى الرسول أن الإنسان يتصدق بماله، وما في أحد فعله من المسلمين إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أبدا، لأن الواحد لو تصدق بماله كله أوضاع ماله ثاني يوم يصير مجنون أبدا. فهذا حصل لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد مر علينا في ذلك أن الرسول مرة ندب أصحابه إلى الصدقة فأبو بكر أتى بماله كله، عمر قال له بلكن هذه المرة دائما أنا ما يسبقني أبو بكر أتى بنصف مالي، فسألوا الرسول قال تركت لهم الله ورسوله أبو بكر، عمر كم ترك قال النصف، اعترف إنه خلاص ثاني مرة هو ما يقدر يسبق أبو بكر، ومع أبو بكر يعني الصديق درجة أعظم رجل صحابي من وأحاديثه كثيرة في هذا الموضوع، يعني خير من أن تذر معالي يتكففون الناس يمدون أكفهم يعني يشحتوا يمد يده يمين، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أي شيء إنسان ينفقه نفقة يريد بها وجه الله، فإذا أراد بها وجه الله لو قرش نعم أو تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإذا كان الريال ألا ألف ولا ألف هذا تحدث ولا حرج. ها إلا وجدها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في حرف جر وفي الثاني يعني في فمها. ومعروف أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر، لتقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، كما تقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بإيه بأبيه. هذا لازم يعني يكون في واحد مثلا طالب يقول في حرف جر يدخل على حرف جر ما يصير هذا. يعني في الثانية بمعنى في فمها، ومعلوم أن الأسماء الخمسة يعني فم هذا لازم يكون الميم ما فيه، أما إذا جاءت الميم خلاص تقول هذا فمه ورأيت فمه ونظرت إلى فمه، خلاص يتغير هذا الإعراب. وفي امرأتك يعني اللقمة الذي تجعلها في امرأتك، ومعلوم أن الإنسان ما يجعل في امرأته إلا إذا كان يمازحها. ها ها يمازحها ويحط الأرض، وإلا هو يحضر لها الطعام، هي تطبخ ولا هو يطبخ لها ويقدم لها الطعام. فإذا كان في مثل هذا فيه أجر في إمرأته. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني معنى يعني إيش معنى أخلف؟ يعني طول عمري، يعني أنا ما أموت في هذا الوجع، يعني هذا الوجع سيزول وأرجع إن شاء الله إلى المدينة ولا فهذا معناه يعني أخلف عن برضو هو في الاستفهام موجود. يعني الهمزة محذوفة. يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف. يعني إيه طول عمرك إلا ازددت به درجة. وهذا معروف أن الإنسان كل ما طال عمره نعم حسن عمله، فإذا كان يطول عمره ويحسن ويعمل أعمال صالحة فهذا فيه درجة رفعة. ولعلك تخلف، ولعلك تخلف يعني طول عمرك حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد حصل ذلك أن شفي سعد بن أبي وقاص وعاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حجة الوداع، وبعدها بمدة قليلة تقريبا حول 80 يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع أهل الشورى وبايع وبكر أول مثلا عمر وأبو عبيدة، ثم بايع عمر وهكذا. ثم بعد ذلك أرسل ذهب إلى العراق يجاهد في سبيل الله، فانتفع بنا ناس دخلوا الإسلام بسبب سعد بن أبي وقاص، وناس قتلهم جيش سعد بن أبي وقاص وماتوا على الكفر والشرك. وقد حصل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتفع بحياة سعد بن أبي وقاص وناس دخلوا في الإسلام بسببه، فانتفعوا بذلك وكان له الأجر هو، وناس تضرروا به ماتوا على الكفر وعلى الشرك، وحصل منفعة للمسلمين بأن سبوا نساءهم وأموالهم. فهذا تقريبا يقولون نبرم يد المشركين المسلمين من يد أول واحد من المسلمين. نعم أول من ربها بسهم، أول من ربها بسهم هو سعد بن أبي وقاص. ويضر بك آخرون. ثم الرسول دعا اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، لأنهم كان الصحابة ما يحبوا بعد ما هاجروا من مكة إلى المدينة أن يرجعوا إلى مكة، لأنه كانوا يعتقدون أن إذا رجع إلى مكة راح ثواب الهجرة، كانوا كده يعتقدوا. يعني أي واحد مثلا هاجر وجاء إلى المدينة وعاش ثم بعد ذلك بعد ما صار يعني مكة بلاد إسلامية ورجع إليها يعني أجر الهجرة راح، ومعلوم أجر الهجرة عظيم جدا، فكانوا هم يعتقدوا هذا الاعتقاد. فلذلك قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد ابن خولة، وهذا سعد ابن خولة يعني بعض الشرح يقول أنه توفي قبل ذلك، وبعضهم يقول لا في حجة، يعني هو كمان كان مريض وجلس في مكة وتوفي بمكة. يرسى له معناه يتوجع له الرسول ويرق له، يعني كأنه لأنه هو مهاجر من المهاجرين، فلما يرجع يموت في مكة ويدفن في مكة كأن الهجرة حقته صارت فيها نقص. ما نقدر واحد مثلا أن الإنسان بعد ما هاجر وكتب له وحصل له مثل ذلك، لأن الموت هذا مو بيده، هو يموت في أي بلد، ومعروف أن الموت ما يدري، مثل ما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا قدر الله يبغى يموت في مكة ما عليه شيء، والظاهر أنه لا ينقص أجره، لكن هم كانوا يعتقدون هكذا أن الإنسان إذا هاجر ثم بعد ذلك رجع إلى بلده الذي، ولذلك حتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما حج حجة الوداع ما جلس في مكة إلا 10 أيام بس، يعني من يوم تقريبا 4 ذي الحجة إلى ليلة 14 من من ذي الحجة، بس هذه الأيام اللي بقيها في مكة في حجة الوداع. ليه؟ لأنه مهاجر، إلا الأيام التي بقيها في مكة في عام الفتح وهي تقريبا 17 يوم أو 18 يوم، ثم ذهب إلى حنين ثم رجع، عشان ايه يعني. والهجرة معلوم يعني السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فالمهاجرون افضل من الانصار، لان المهاجرون تركوا بلادهم وتركوا اموالهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانصار كانوا في بلدهم وجاءهم الاسلام فنصروا الاسلام وايدوه، فهم في الدرجة الثانية. وفهم من هذا الحديث ان الانسان يعني هذا دليل برضو على اثبات الوصيه، وان الرسول قال له توصي، وهذا فيه ايه ان الانسان له ان يوصي بالثلث، نعم، وهذا كثير، ولو اقل من الثلث، فاذا كانوا مثلا ورثته اغنياء فيصيرهم باقل بالربع او بالثلث، فقراء اذا كانوا اذا كانوا فقراء، واذا كانوا اغنياء هم ورثته عندهم اموال فلا باس ان يوصي ايه بالثلث أو بالربع، وهذا تقريبا يعني وما يدل على ذلك يقول ودليل الجمهور إلا برضا الوالد. وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح. ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث الكثير مع الحديث الذي حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة. وقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالى يتكففون الناس، العالى الفقراء ويتكففون الناس يسألون في أكفهم. قال القاضي رحمه الله تعالى وروينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب والأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل بعضهم على ترجيح الغنى على الفقر، يعني كونه ايه كونه ايهما الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، يعني العلماء يقولوا كده ايهما افضل، الغني الشاكر افضل من الايه من الفقير الصابر، لان الغني ايه يستفاد منه، اما الفقير مصلحه فقير وصابر حقه على الغني. لكن لما يكون غني شاكر يعطي الفقراء ويعطي المساكين فيكون هذا، فلذلك كثير منهم يفضل هذا الاشياء. وفي في وجوه الخير، وفي أن الأعمال بالنيات وإنما يساب على عملي بنيته. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول أخبر قال وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضع في الحرام أكان لو زنى كيف في وزر ولا لا، والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا هو اتصل بزوجته ليرزقه الله ولدا صالحا فيكون هذا فيه إيه؟ أجر. وإذا كان يعني زنا فلذلك، وفي بضع أحد كذلك الإنسان لما ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى أهله ويريد أن يؤدي الواجب ويريد أن يعف زوجته عن هذا فيكون مع ذلك. وإذا كان لا هو وقت الحاجة يتصل بزوجه جامعه يفعل المباح، فالمباح يصير إيه فيه أجر وثواب. فالأعمال بالنية، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظ الدنيوية وشهواته وملذاته المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعب والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الأخرى. ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجهه تعالى. ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يساب على ذلك. ولذلك الإنسان لمن يأكل يفطر ويتغدى عشان يتقوى على طاعة الله يصير إيه بيفعل له أجر. مثلا يتعشى عشان مثلا يقوم بعدين بعد ما ينام يقوم لصلاة الصبح كده نشيط يروح يصلي الفجر في جماعة يصير. وإذا كان له لما يصير جوعان يفطر، ولما يصير جوعان يتغدى يفعل مباح بشرط إنه يكون أتى بإيه بهذا المال. قال معناه أخلف مكة بعد أصحابه، قال إما إشفاقا من موته بمكة لكوني هاجر منها وترك، فخشى أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها، أو خشى بقاءه بمكة بعد ذلك، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام وينتفع بزيادة في رواية. وفي هذا الحديث من المعجزات فإن سعد رضي الله تعالى عنه عاش حتى فتح العراق وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وسبيت نساؤهم وأولادهم. وهذا ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن بعض الأشياء إذا قالها تكون مثل ما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسول والرسول قال لا أعلم الغيب يعني ذكر، ولكن مثل هذه الأشياء وكانت يعني تبين أن ثم بعد ذلك قال يا اللهم أنت أصحابي ولا تردهم على أعقابي. لكن البائس سعد بن خولة البائس، وبعضهم يقول أنه هذا رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رسى له، يقول هذا من كلام إيه يعني ملحق يعني مدرج من كلام، بعضهم يقول من كلام الزهري، ومعلوم الزهري شيخ المحدثين، يعني الرسول إيش قال؟ ولكن البائس سعد بن خولة بس، يعني إيه مات في مكة هذا. وقال قال يرسى له، هذا معناه من رسول من أن توفي بمكة، لأن كان الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لا يحب أن يرجع إلى مكة ولا يحب أن يعيشوا في مكة بعد ذلك أبدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جلس في حجة الوداع أكثر من 10 أيام، من يوم تقريبا في آخر يوم 3 من ذي الحجة وصل، وليلة 14 في الفجر خرج من مكة، صارت كام 10 أيام بس، ما رد، مع أنه حتى قالوا له أين تنزل في مكة غدا، قال وهل ترك لنا ربي عقيل من يعني طالب من دور، لأنه باع، لأن لما توفي مثلا علي بن أبي طالب، لما توفي أبو طالب ما ورثه إلا الكفار، يعني عقيل وش اسمه، وكذلك حتى العباس كذلك أسلم في ذلك الوقت، ما ورث. ففهمي من ذلك المقصود إيه؟ الوصية، فإذا المشروعة ها؟ يقولون إيه؟ السمعة واحد؟ إيه؟ يقولون إذا مات بمكة فلا تدري يعني يخرجوا من مكة. إيه يمكن هو فعيد. ما ذكر هذا هو الحين. ها؟ إيه؟ لا ما ذكر هذا، ما شو هذا؟ ها؟ وقد جاء مفسر في بعض الروايات قال القاضي وأكثر ما أنه وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري، خلاص. إذا قال الزهري هذا ما يحتاج، الزهري عالم الحجاز. وقال عيسى وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات، وقال ابن هشام أنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيره، وتوفي بمكة في حجة الوداع، بعضهم يقول في حجة وبعضهم يقول قبل ذلك. وعلى كل حال يعني هو الحديث يعني إثبات إيه ألوه، وهنا يرسى له يعني يتوجع له ويرق له، لأنه ما يحب سعد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حول الإسناد قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري الذي هو الشيخ المحدثين بهذا الإسناد نحوه. فالحديث إيه؟ وهو أن سعد بن أبي وقاص مرض وعاده الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتصدق بماله أو بثلث ماله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالي تكفرون الناس، وبيّن له هذا الحديث، يعني المتن هو واحد، إنما مشايخ الإمام مسلم هم إيه المختلفون. هذا هو شافع هنا إيه أيوة أيوة صلى الله عليه وسلم حدث مع سعد بن ابي وقاص رجلا إيه؟ وقال له ان توفي بمكة فلا تدفنه فيها. ايه فلا تدفنه في مكة. ايه وقال له ان توفي بمكة فلا تدفنه بها. ايه وذكر مسلم في الرواية الاخرى انه كان يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها، وفي رواية اخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص وخشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات بها سعد بن خولة. وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمي، وحديث سعد هذا فيه جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة، يعني إيه الوصية إيه هناك السنة أوصل أنه لا يوصى إيه لوارث، هنا قال وصية إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، جاءت السنة هناك، فإذا السنة لا تنسخ القرآن، إنما إيه تقيده وتوضح فيه. ها ها لا وصية لوالد. ها ها كان واحد عايز يعطي واحد من أولاده أبر منه وما يجوز، هو يعني ما يجوز. تقدم لنا الأحاديث، متقدم لنا الأحاديث قبل ليالي أن يعني بشير عمان يعني قدم لإيه لولده النعمان يعني غلاما، فقالت الأم قال أنا ما أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل ولدك أعطيته بذلك؟ قال لا. قال أنا لا أشهد على جر أو أشهد على ذلك غيري. ثم رد تلك الإيه الصدق. هذا شيء حقوق. يعني في أشياء نحن ذكرناها مثلا الولد هذا مثلا يزوجه، تزويج الولد هذا تقريبا لأن الولد ما يمكن يعني فيزوجه. وكذلك سمعت أنا من الشيخ ابن عثيمين قال أنه مثلا ولد مثلا يدرس في الجامعة أو يدرس في بلد ما هو في المدينة يدرس في جدة، يبغى له سيارة، مين يشتري سيارة؟ هو عنده مكافأة في الجامعة إذا كان 800 ريال 900 ريال فمين يشتري له السيارة؟ هو يقول ويكتب السيارة باسمه هو الأب صدق. ولذلك جاء في الحديث فأشياء كثيرة يعني مثل هذه الأشياء الأبو ما ضيع عندهم إلا إلى آخره عليه الاحتياج. المالكية. الأبو لا يحب واحد من أولاده ورهنين ورهنان. وعاد ما ضيع عندهم المال اللي يغنيه. ما ترجع هي. لكن ما ترجع إلى ما ترجع إلى إلى إلى, إلى, إلى الأب. إلين عود ما مفشلين بقى. لعاد مفشلين بقى ردوه. ألو. يعني في مذاهب في اختلاف، هذا فالحديث كلها تقريبا ما له يعطي آدم لأنه هو يحب أن يبره، فكذلك لازم يعطيهم شيئا. فالذي يحتاج مثلا الأولاد يختلفوا، مثلا في أولاد يعني يكون يحتاج للزواج يحتاج، أو مرض مثلا أحد أولادي مرض زي عصرنا هذا بيودي ولده إلى جهة من الجهات ويعالجه، مثل هذه الأشياء الظاهر أنها تجوز. قال حدثنا كذلك قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، كلهم كانوا ما يحبوا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا كذلك الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبي قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، يعني عندي مال كثير أقسمه حيث شئت، فقال فإني قلت فأبى، قلت النصف فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت بعد ذلك، قال فكان بعد الثلث جائز، يعني كان سعد يقول إيه أن الإنسان يوصي بالثلث هذا جائز، وذلك يعني لو أوصى إنسان بأكثر من الثلث لا يمكنه من ذلك إلا إذا كان الورثة أجازوا ذلك، إذا أجاز الورثة ذلك جاز، وإذا ما هذا ما يجوز. والأحاديث كلها بهذا المعنى نقرأها كلها عشان فسكت بعد ذلك، قال فكان بعد الثلث جائز، يعني فهم من ذلك أن الثلث بعد ذلك. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحو ولم يذكر فكان بعد الثلث جائز، فكان بعد ذلك يعني كل واحد يبغى يوصي بالثلث جائز. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله، قال لا المال كله، قلت فالنصف، قال لا، قلت فالثلث أبي الثلث، فقال نعم والثلث كثير لو كان أقل يكون. وحدثنا محمد بن أبي عمرو المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السيخساني عن عمرو بن سعد عن حمير بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد أولاد سعد كلهم يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكي، فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، والظاهر أنه مات قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا ثلاثا، فشفاه الله سبحانه وتعالى خلاص وعاش وسنين طويلة. قلت يا رسول إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنا فأوصي بمالي كله، قال لا، قال ففي الثلثين، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، يعني عندهم مال أو يقير بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، يعني مد يده هذا. وقال حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعد عن حمير بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قال مرض سعد بن مكة فأتاه رسول الله يعود بنحي حديث الثقفي. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حمير بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك سعد بن مالك هنا كان كده عندكم سعد بن مالك هو سعد بس هو سعد بن أبي وقاص ولا جد فيه لا كل ولاه سعد بن كلهم بحديثه بمثل حديث صاحبه. قال مرض سعد بن مكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بمثل حديث عمرو بن سعد عن حميد الحميري. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني بن يونس حول الإسناد. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا حول الإسناد حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام ابن عروة عن أبي عن ابن قال لو أن الناس غضوا عن الثلث يعني الرسول شاء برضه من الثلث إلى الربع غضوا عن من الثلث إلى الربع فإن رسول الله قال الثلث والثلث كثير في حديث وكيع كبير وفي رواية كبير هناك الثلث كثير أو كثير فكل أحاديث هي يعني كل أحاديث إيه يعني أحاديث الأول وأحاديثين هي تقريبا لكن إيه وهذا يعني من مزية إيه الإمام مسلم أن الأحاديث الموجودة في باب كلها يجيبها في مكان أبدا ويمتاز بهذا تقريبا الآن قرأنا يعني 20 حديث في هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.